ونسق عجیب وذکر صفت الربوبیت للہ سبحانہ فی ہذه الآیات المبارک وَإِلَّا لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَهُ الصِّفَاتُ الْعُلْيَا وَلَكِنْ مُنَاسَبَةَ الْمَوْقَعِ وَمُنَاسَبَةَ الْمَقَامِ لِمَا لِأَنَّ فِيهَا تَرْبِيَّةَ الْوَالِدَيْنِ لِلْأَوْلَادِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْوَالِدَيْنِ فِي حَالَةِ الْكِبْرِ وَالشَّيْخُوخَةِ وَالضَّعْفِ الْآنَ احْتَاجُوا إِلَى خِدْمَةِ وَشَفْقَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدَيْنِ ورد الاحسان اليهما فهذه المقامات مناسب لصفه الربوبيه لله سبحانه وبذلك قال اولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يا صفه الرب وايضا ثم بعد ذلك كما علمنا الله تعالى الدعاء للوالدين وقال وقل رب ارحمهما ايضا اظهار صفة الربوبية ثم جاء التشبيه كما رب يعني صغيرا فيها اشارة الى تربية الوالدين لما انه كان صغيرا محتاجا جاهلا وكمان جاء في اخر الآية ربكم اعلم بما في نفوسكم لما لأن علم الإنسان ما يقول لا يغلو النسيان لا يغلو عن الغفلة لا يغلو عن الذهول ولكن علم الله تبارك وتعالى الذي لا يذل ربي ولا ينسى وبذلك علمه تام علمه كامل علمه محيط لسائر خلقه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه خافيا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبذلك قال ربكم أعلم بما في نفوسكم وإلا إنسان يقول ما في نفسي يمكن أنا أعلم لا ربكم أعلم بما في نفوسكم وحتى إن الإنسان إذا كان جنينا مثلا في بطن الأمهات في أرحام الأمهات حتى أن الأم التي حاملة ولدها لا يعلم ما بها ولكن هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وأن الإنسان أنه في ظلمات ظلمات الليل ظلمات البطن ظلمة رحم الأم حتى الأب والأم لا يعلمان ما لهما الولد ذكر أنثى صغير كبير شقي سعيد قصير طويل كم أمره ما رزقه إلى أين أجله إلى أين تموت لا يعلم أحد ولكن الله يعلم بجميع أحواله وبذلك قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم وأيضا فيها إشارة وتنبيه إلى الأولاد كإذا أن الأولاد مثلا يبر والداه ولكن بهذا الخدمة لا يريد إلا رياء لا يريد إلا إظهارا على الناس كبس فلان ما شاء الله يخدم الوالدين وإلا ليس عنده إخلاص لا يخفى على الله ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم في أزماركم في قلوبكم من البر أو من العقوق هل أنتم تريدون البر حقيقة أو تريدون العقوق أو يظهرون البر رياء فلا يخفى على الله شيء وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة لما جاء الأمر به البر بالوالدين والإحسان بالوالدين وإن الله قرنهما بعد ذكره وقال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأن عقوق الوالدين صار من الكبائر قالوا أن المسلمين أنهم خافوا ووجلوا. کہ انسان مهما اكون مثلا خادم للوالدين انسان يمكن احيانا يصدر منه كلمات فلتتا بلسانه وهو لا يريد ان خرج، او انسان احيانا يغضب فيها هدى فيها غضب من شده الغضب نعوذ بالله صدر ما صدر، أو أنه رفع الصوت على أبويه غفلة أو نسيانا أو غضبا، لأن معاشرة مع الوالدين معاشرة طويلة ليس يوم يومين سنين، ومهما إنسان يحاول على أمر على أمل محدود معين إلى مدى السنين لازم يقع في الخطأ. فبذلك خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ما نحن أبر الوالدين ولكن إنسان. فإن الله تعالى أنزل هذه الآية لما قال ربكم أعلم بما في نفسكم إن الله لا يخفى عليه شيء، إذا كان أنتم تريدون البر فهو أعلم، أنتم تريدون العقوق فهو أعلم، وإذا فعلتم شيئا خطأ فإنه كان للأوابين غفور. اذا صدر منكم شيء، اذا صدر منكم خطيئه او بادره، بادره معنى يعني انسان انه من الهدتي من بوادر، صدر منه كلام صدر منه شيء وهو مسكين لا يريد، لكن انسان احيانا انسان هو مشغول باعماله مشغول باولاده وطلبه الوالدين، او راى والداه في حاله اصبع أنه استقذرهما أو تبع بشرية جبلة البشرية الإنسانية، مهما استقذر يستقذر من أولاده، حتى أحيانا الإنسان يستقذر من جسده، إنسان إذا وجد ريحة كريهة من جسده يستقذر. فبذلك قال تعالى ربكم أعلم بما فيه إن تكونوا صالحين، شرط مشروط، إن تكونوا صالحين أي طائعين لله تبارك وتعالى وفعلتم ما فعلتم، ها هنا كلام محذوف، يعني إن تكونوا صالحين أي طائعين لله تبارك وتعالى في البر بالوالدين والإحسان بالوالدين والطاعة بالوالدين والشفقة للوالدين، ولكن أنه صدر منه إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين. جملة مشروط، الغفران مشروط بالصلاح، ولكن لما مشروط بالصلاح يرجع كلام مؤكد فإنه كان دائم الرحمة دائم الإحسان، فإنه كان للأوابين غفورا. المراد من الأوابين قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى هي أقوال، قال بعض السلف رحمهم الله تعالى الأوابين، قالوا الأواب العبد يذنب ويتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، قالوا هذا أوابين. لما؟ لأنه يرجع إلى الله، لا ملجأ إلا إليه ولا منجأ منه إلا إليه ولا مصير إلا إليه ولا مرجع إلا إليه. فبذلك صدر من ذم مسكين ندم تاب ثم إنسان صدر، قالوا هذا أول. وقال بعض السلف رحمه الله تعالى قولا آخر قالوا الأوابين معنى الحافظين الذين إذا ذكروا خطاياهم استغفروا، قالوا أنهم إذا صدر منهم خطأ أو ذنب وذكروا فورا استغفروا، طلبوا الاستغفار من الله تبارك وتعالى، قالوا هذا يقال الأوابين. وقال بعض السلف رحمه الله تعالى قالوا الأوابين الذين يصلون صلاة الضحى، صلاة الضحى قالوا يقال أوابين، وصلاة الضحى يقال حين اشتد الحر، وترمز الفصال، هذا يقال صلاة الضحى. أما الإشراق قال العلماء رحمهم الله تعالى بعد طلوع الشمس إلى قيد رمهن، هذا وقت الإشراق. وأما قالوا وقت الضحى إذا اشتد الحر، وترمز الفصال فيها يعني أرجل الحيوانات يتأثر من حر الشمس من شدة الحرارة، ترمز رمزا كما يقال رمضان، فبذلك قالوا هذا الضحى. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى الأوابين كما يطلق على صلاة الضحى هكذا يطلق على النوافل بعد المغرب أيضا يقال أوابين، يعني إطلاق على صلاة الضحى وعلى صلاة ما بعد المغرب كما يقال صلاة الأوابين، هذا أيضا إطلاق عليها صلاة الأوابين. ففي الحقيقة إذا تأمل الإنسان في المعنى لا تعارض لما أوابين في الحقيقة معنى الرجائين، الرجائين إلى الله، الضائعين إلى الله، يعني في أول النهار رجائين إلى الله، في آخر النهار راجئين إلى الله، في بدء ما بدأ النهار أنهم يصلون ويرجعون إلى الله تعالى. وأما إذا غربت الشمس لأن صلاة المغرب أنها بعد غروب الشمس، وبدأ الليل فابتداء الليل أيضا يرجعون إلى الله سبحانه بالصلاة والاستغفار والدعاء وطلب الترحم منه، فبذلك إطلاق لفظ الأوابين على ذلك والأوابين على ذلك. فجميع الأقوال في الحقيقة متقاربة المعنى، الذي تاب رجع إلى الله، الذي ذكر ذنبه واستغفر رجع إلى الله، الذي صلى صلاة الضحى النافلة رجع إلى الله، فبذلك معنى الراجعين إلى الله، التائئين إلى الله تبارك وتعالى، التاعين لله تبارك وتعالى. فأنهم لا يريدون الأقوق ولكن صدر فلتة من لسانه أو صدر خطأ وغضبا شيء الذي لا يليق بشأن الوالدين، قال تعالى فإنه كان للأوابين غفورا. لما إن الله تبارك وتعالى ذكر أولا ما جاء بمسألة التوحيد لمن أن حقوق الله تبارك وتعالى مقدم على سائر الحقوق، إن الله تعالى قدم ذكره وما يتعلق بالإخلاص في عبادته، ثم بعد ذلك جاء ذكر حقوق العباد وأهمها حقوق الوالدين، وإن الله تبارك وتعالى قال فيها ما قرأنا، ثم قال وآت ذا القربى حقا، لما لأن بعد حقوق الوالدين الأقرب فالأقرب، الأمثل فالأمثل، الأقرب فالأقرب، فبذلك أمر قال وآت ذا القربى حقه، ذوي القربى مقدم، والمسكين وابن السبيل، ثم جاء تحذير قال ولا تبذر تبذير، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ترتيب الكلام ونظم الكلام وتنسيق الكلام، لأنه كلام الله، كلام الخالق ليس كلام المخلوق. وآت ذا القربى حقه، الآن فيها اختلاف عند الأئمة رحمهم الله تعالى، الأمر هذا للوجوب أو للندب والاستحباب، فقال إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لا يجب على الإنسان إلا ما يتعلق بالولد والوالدين، أما ما سواه فقال هذا يعني من الندب والاستحباب والتتبع، أما إذا كان والدين لا شك في ذلك يجب نفقة الوالدين على الولد، هكذا إذا كان ولد أولاد محتاج يجب نفقتهم على الوالد. قال أما ما سواهما فلا يجب، أما مستحب لا شك، يعني فرق في الوجوب والاستحباب، كي هل يجب نفقة الأقارب أو لا، فقال لا يجب إلا ما يتعلق بالوالدين أو ما يتعلق بالأولاد. أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال الأقارب الذي مثلا أقارب ذي رحم محرم قال يجب، حتى عنده يعني أمر شديد، قال مثلا إذا كان إنسان له أقارب ذي رحم محرم، أخوات وغير ذلك ذوي الأرحام، فقالوا هم محتاجين الى ذلك الى النفقه، قال يجب عليهم. قال حتى مثلا اذا كانوا كثيرا اقارب كثير والناس ما شاء الله موسرين كثير، قال يجمع كل واحد يصرف عليه، يجب عليه ما كانوا محتاجين. ها اذا لم يكونوا محتاجين قال الان استهبال، الان استهبال. واما قال اذا كان اقارب مثلا الذي ليس لهم علاقه، ليسوا من ذي رحم محرم، لكن اقارب بعيده، فقال في حقه استهبال. واما اذا كان لا يمنعه اقارب كثيره بعيده ولا يتقون، قال اما المواساه وحسن الاشراء والقول الجميل والقول الحسن والعياده بالمريض والتوجه اليهم واخبارا احوالهم، هذا قالوا ايضا فبذلك هذا خلاف فقط في لفظ، يعني الامر للوجوب او للاستباب عند امام الشافعي رحمه الله الاستواء. واما عند امام بوني رحمه الله قال الامر اصله للوجوب الا اذا كان قرينه يصرفه عن اصله. قال تعالى واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم القولان في هذه الايات كالخطاب هذا لمن، واتي ذا القربى الخطاب لمن. قال بعضهم کہ هذا خطاب للنبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَآتِ ذَلْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی اعطی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لزویل القرابت حقه من المغانم والفیع وبیت المال وغیر ذالک، قالوا خطاب للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. فإذا كان الخطاب للنبي صلی اللہ علیہ وسلم يكون بعده يعني الى ولاة الامور من يتولى الامر، فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى کہ قالوا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين وما يتولى الامر من الولاة والحكام. والقول الثاني من العلماء قالوا لا، الامر عام ليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب خاص. قالوا لا، امر عام. لما؟ لانه قالوا قبل ذلك نص الايه هكذا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، امر عام. وبالوالدين احسانا الى اخر الايات، خطاب للكل، خطاب للجميع، ليس خطابا مخصوصا لاحد. حتى مثلا وبالوالدين احسانا لما نزلت هذه الايه ما كان ابواء النبي صلى الله عليه وسلم احيا، ما كانوا موجودين. فبذلك ولو كان بالظاهر مثلا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال بعض ما هذا؟ لان جاء قبل ذلك لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا بحفظ الافراد. ولكن قالوا ايضا خطاب ولو للنبي صلى الله عليه وسلم، مراد امه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لان الانبياء لا يشركون مع الله، ان الله عصمهم من الشرك، انهم معصومين عن الكفر والشرك، إن الله جعلهم داعين إلى توحيد الله سبحانه وإلى عبادة الله وحده. فبذلك ولكن مثل هذه الآيات تكون تنبيه وتحذير شديد، كإذا إن الله قال لنبيه مثلا لئن أشركت ليحبطن عملك وكيف كان غيره، كما جاء فلا تطع الكافرين والمنافقين، ما الرسول لا يطيع الكافرين والمنافقين أبدا. فإذا كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف كان من دونه؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الخطاب عام. وآتِ ذا آتِ أسر وأعطِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. والمسكين وابن السبيل، والمسكين يعني ما يحتاج إلى قوت ليلته. وابن السبيل قالوا ما يحتاج حتى الرجوع الى منزله، بس الى هذا القدر. ثم جاء النبي قال ولا تبذر تبذيرا، تبذير ابذار. قال بعض العلماء جاء هنا لا تبذر، وجاء في آية أخرى ولا تصرف ولا تصرفوا كلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين. يعني جاء لفظ تبذير وإسراف. فقال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا التبذير والإسراف متقاربة المعنى، قالوا لا خلاف فيه. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا فرق. قالوا إسراف مثلا كإنسان أنه يصرف مال الحق مال الحلال في موضع الحلال في موضع الخير ولكن يصرف إسراف إسراف. قالوا هذا إذا زاد وتجاوز عن الحد وقرب إلى النفاذ كأنه يصرف الخير يصرف الخير يترك آئلته فقراء يسألون الناس، قالوا هذا إسراف. ولو موضع الخير ولكن قالوا اما تبذير کہ انسان يصرف يعني ما لا حد له ويصرف نعوذ بالله في الحرام في غير حقه قالوا هذا تبذير. فبذلك التبذير اشد من الاسراف. فبذلك الان صار فرق بين التبذير والاسراف. قال بعضهم لا تبذير اسراف معنى واحد. وقال بعضهم لا التبذير اشد اذا انه بذر ما له في غير حقه. اما اسراف کہ انه بدل في موقع الخير ولكن اسرف. قالوا كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى سعد يتوزع فقال لا صرف يا سعد لا صرف في الماء. فقال يا سعد الصرف في الوضوء في الماء ايضا؟ قال نعم ولو على نهر جار ولو على نهر جار. قال الان مثلا الوضوء موضع الخير موضع الحق ولكن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لا تبذر قال لا تصرف قال الإسراف. فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى کہ التجاوز عن الحد اذا كان في موضع الخير هذا إسراف. اما التبذير نعوذ بالله اذا كان يعني جمع ماله في الحق في من مواضع الحق وصرفه في غير حق قالوا هذا تبذير هذا تبذير. لما قال لأن جاء بعد ذلك كلام من الله كلام شريف إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وقالوا تصرفات الشياطين لا يكون في مواقع الخير تصرفات الشياطين أنهم لا يكون إلا في غير حق. فبذلك جاء ولا تبذر تبذيرا. وأيضا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن من الأسلاف أنه رأى رجلا وأنه ما شاء الله يعمل في الخير في الخير في الخير ولكن تجاوز فقال له لا صرف في الخير نهاه قال لا صرف في الخير. فأجابه قال ما وأنه قال قال له لا خير في الصرف فقال لا لا صرف في الخير. فبذلك كما نقل رجل كان مع مجاهد رحمه الله تعالى قال كنت أطوف معه في المسجد في المسجد الحرام فأنه رفع رأسه فرأى إلى جبل أبي قبيس فقال والله لو أنفق رجلا مثل هذا في الحلال لما كان تبذيرا لما كان إسرافا ولو أزرف درهما واحدا في المعصية لكان من التبذير. وبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كمهما إنسان أنه إذا بلغ في الخير قال لا يقال إسراف ولا تبذير. ها إذا كان في المعصية ولو درهما واحدا ولو شيئا يسير. قالوا أما إسراف والتبذير في مواضع الخير يقال إذا خشي أمل النفاذ يعني ما عنده أسرف الجميع ما بقي شيئا لا لأهله ولا لياله ولا لذاته قالوا الآن أسرف. أما إذا حفظ أصل المال حفظ أصل المال ورقبة المال محفوظ وأنه أزرف ما أتاه الله تبارك وتعالى من الأرباح وغير ذلك في أعمال الخير قال لا يقال هذا مسرف لا يقال إسراف ولا يقال تبذير ولكن الشرط إذا كان الأصل محفوظ أصل المال محفوظ ورقبته محفوظ فرزقه الله تبارك وتعالى من الأرباح وأنه من الأرباح ولو أصرف أصرف قال وهذا لا يقال إسراف ولا تبذير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول لبلال رضي الله تعالى عنه أنفق أنفق يا بلال أنفق أنفق يا بلال وجاء في بعض الروايات أنفق بلالا فلا تخشى على ذي العرش إكلالا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ما نقص مال من صدقة قط لما لأن الله تبارك وتعالى وعد قال ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات لما إن الله يربي الصدقات كيف تكون نفاذ لما إن الله وعدك ما أنفقتم ما أنفقتم من شيء فهو يخلف هو يخلف يعني بالزميكة فهو يخلفه فإذا كان هذا وعد من الله تعالى كيف تكون نقص فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى لكن هذا الشرط أنه لا يصرف جميع ماله حتى الأصل يصرف كما أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أنهم يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما في حديث جابر وغيره سأل للصدقة لجميع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فقال النصف يا رسول الله قال لا فقال يا رسول الله الثلث قال الثلث والثلث كثير فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا كان مال الحلال في موقع الحلال في موازئه في موضعه ولكن قالوا شرط كأنه لا يصل إلى درجة النفاد إذا أصل محفوظ رقبة محفوظ وأصرف قالوا إن شاء الله لا يكون من المبذرين ولا من المسرفين قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فيها قراءتان قال بعض القراء إخوان الشيطان اسم جنس